بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد نكمل بارك الله فيكم. أقول قد جاء عند مسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، جاء في هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم فيها، أي في هذه القصة أو هذه الحادثة من الفوائد والأحكام، في قوله فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. قال: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقبط، وهم من النصارى، أوصى بالقبط خيرا، وقال إن لهم ذمة ورحما، قال فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهما كانتا منهم، وهما هاجر ومارية. فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب، فهذا الرحم. وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بمارية وإيلادها إبراهيم، وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته، يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط، والله أعلم. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان القاعدة الثانية عشرة، قال: في الجمع بين آيات النهي عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وآيات الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. قال: فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق، والدعاء إلى الإسلام برفق. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره وصاحب عند قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف وهو البر والصلة والعشرة الجميلة، والعشرة الجميلة. وعقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتابه أحكام أهل الذمة، فصلا في حكم أوقاف أهل الذمة ووقف المسلم عليهم. وبين أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف صدقة، وذكر الآية ثم قال فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، يعني المنهي عنها. فبين الله تعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه، بل هو الإحسان الذي يحبه، أي الله جل في علاه، الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء. وإنما النهي عنه، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة، والإلقاء إليهم بالمودة. الوجه السادس، هل يجوز للمسلم الزواج من الكتابية؟ وهل وقوع المودة بينهما يعتبر من الموالاة أو المودة المحرمة المنهي عنها؟ الجواب، نقول ابتداء يجوز للمسلم، يجوز أو يباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية فقط، والمراد بالكتابية اليهودية أو النصرانية، وهذا بشرط أن تكون عفيفة غير مسافحة ولا متخذة أخدان، كما قال الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمراد بالمحصنات أي العفيفة، كما قلت هي عفيفة من الوقوع في الزنا. وإن كان أقول المرغب للمسلم والذي يحث عليه أن يتزوج من المرأة المسلمة ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك لما في هذا من صيانة الإنسان وصيانة أهله وصيانة ولده. وثانيا نقول، يقول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية في تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأعراف وجعل منها زوجها ليسكن إليها قال أي ليؤالفها أو ليألفها ويسكن بها، كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. قال فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين زوجين، ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وماذا؟ وزوجه، لأن العلاقة علاقة قوية ومتينة، نعم، ولهذا يحرص على تمزيقها. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. ويقول العلامة الفوزان حفظه الله، يقول فإن قال قائل كيف يتزوج كتابية كافرة ويودها، فهل يجوز مودة المسلم للكافرة مع قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ هكذا أورد الشيخ هذا الإيراد ثم أجاب فقال نقول مودة الزوجية مودة طبيعية لأجل الزوجية، أما المودة الدينية فلا تجوز. انتهى كلامه. وهذا الذي أشر إليه سابقا أن هذه المودة هي مودة ماذا؟ طبيعية جبلية، ما بينكما من عشرة ومعاشرة حسنة وإلف واحترام وتقدير وإجلال، فهذا يجعل الإنسان نوع ماذا؟ نوع مودة، ولا يكون الإنسان كافرا للعشير. فمعلوم لدى البشر جميعا أن تعامل أو أن معاملة الرجل أي رجل لزوجته إنما هو بحسب ما يقوم بينهما من عشرة، أليس كذلك؟ التعامل فيما بين الاثنين من حسن أو قبح، وما يترتب على تلك العشرة من حسن أو سيء ما يتبع ذلك من الآثار، الآثار الحسنة أو الآثار القبيحة والسيئة. هذا مما يوقع، فلو كانت العشرة حسنة ومكتملة نوعا ما وفيها من الحسن الذي يميزها، لا شك أن الإنسان يقع شاء أم أبى في هذه المودة الجبلية الطبيعية، إذ الإنسان مجبول بأنه ماذا؟ يميل قلبه إلى من أحسن إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسانا. وهذه المحبة أو هذه المودة ليست من المودة ماذا؟ أو المحبة المنهي عنها أو المخرجة من الملة، ولو كان مطلق ما يجده المرء من حب أو مودة لكافر مطلقا يعتبر من الموالاة أو المودة المحرمة المخرجة من الملة لكان فيما أباحه الله وشرعه من إباحة نكاح الكتابية تسويغ لأن يقع المسلم فيما يخرجه من الملة، أليس كذلك؟ وهذا مما يستحيل شرعا وعقلا، فظهر بهذا أن الأمر بين، وهذا التفصيل هو الذي يقتضيه المقام، خلافا لكلام أهل التضليل، خلافا لكلام أهل التضليل بارك الله فيكم. ومما يزيد الأمر وضوحا وإيضاحا سواء كان من مودة أو من حزن أو بكاء ينم عن شفقة، والشفقة نوع أو نتيجة لمودة، أليس كذلك؟ فاستمع بارك الله فيكم إلى ما تقدم سابقا من بيان وجوب الإحسان إلى الأبوين الكافرين وصحبتهما بماذا؟ بالمعروف. ومعلوم أن صحبة الوالدين بالمعروف والإحسان إليهما كما مر لا بد وأن يصحبه ماذا؟ أما قال البغوي مع العشرة الجميلة البر، ها؟ مع العشرة ماذا؟ الجميلة. لا بد وأن يصحبها شيء من المودة الجبلية الطبيعية. يا أخي بارك الله فيك، البهيمة، ها؟ الشاة الصغيرة جبلة تحن إلى أمها، أليس كذلك؟ وتحن إلى من يحسن إليها من الراعي، فما بالك بالإنسان الذي له ماذا؟ له أبوان ولو كانا كافرين، لكنهما أحسنا، لكنهما لا أحسنا إليه في ماذا؟ في العشرة بالمعروف والإحسان إليه. فلا يكون الإنسان كافرا للمعروف ناكرا للجميل. فلا ينافي هذا كله كما قلت هذه المحبة الجبلية الطبيعية العداوة في القلب والبراءة الدينية. فهذا نوح عليه السلام يقول لله تعالى حين أدرك قومه الغرق: إن ابني من إيش؟ من أهلي. إن ابني، مع أنه ترك أباه وأعرض عن ماذا؟ عن الإيمان به، ومع هذا بقيت ماذا؟ هذه المودة وهذا الحبل ماذا؟ الحبل الجبلي لا تستطيع أن تنفك عنه، هذه الرغبة الجبلية لابنه لم تمنعه من أن يطلب الله: إن ابني من أهلي، أليس كذلك؟ وهذا الطلب لم ينافي مقام النبوة، ولم ينافي مقام النبوة. ويقول الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم الكفار، فقال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان، للإيمان به وبرسوله. ولو قيل إن المعنى، معنى الآية، إنك لا تهدي من أحببت يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء، كان مذهبا أي قولا صحيحا فيها. ونحو هذا قرر الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره والسعدي في تفسيره. إذن هذا بارك الله فيكم أمر ماذا؟ جبلي. ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وهو المعني بهذه الآية، وهو يطلبه: يا عم كلمة أحاج لك بها أمام الله. هذا الإشفاق وهذا الحب الذي بينه الجبلي، هل نقول هو من المودة؟ إذن لابد أن تفهم المودة وتفهم المحبة المرادة من المنهي عنها من غير المنهي عنها على ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة ومن سار على طريقتهم من سلف الأمة الصالح. أزيد الأمر إيضاحا وتبكيتا للخوارج وأفراخهم ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه. جاء حديث بريدة الأسلم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى عليه الصلاة والسلام، فبكى وأبكى من حوله من الصحابة، وقال حتى إن عمر رضي الله عنه قال كما عند أحمد في المسند: ما لك يا رسول الله تبكي يعني؟ قال: وأبكى من حوله، وقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. زاد الإمام أحمد في مسنده قال: فدمعت عيناي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدمعت عيناي رحمة لها من النار، رحمة لها من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وإمامهم، نهي عن الاستغفار لها، لكنه لم ينهى عن البكاء، لم ينهى عن البكاء. ومعلوم أيها الأحبة أن البكاء إنما مبعثه الشفقة. قال: رحمة لها من النار، فهما لا يكون، أعني البكاء أو الإشفاق على المرء، لا يكون ذلك إلا مع ميل القلب الجبلي الطبيعي الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يعاتب به، ولا يعاتب به. الوجه السابع: وجه عد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الناقض في نواقض الإسلام، أن الإمام محمد رحمه الله عد المظاهرة والمعاونة للمشركين من الموالاة المحرمة بدليل الأمر.